إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار، الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختار الله تعالى الصحابة الكرام لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم برؤيته، وخصهم بتلقي التربية على يديه، فجاهدوا معه وحملوا راية الدين مشرقة خفاقة إلى أرجاء الدنيا، بل وقدموا أنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، فصدقوا الله تعالى ورسوله، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وقد جاءت النصوص الكثيرة ناطقة بفضلهم وشاهدة على حسن بلائهم، ولذا كانت منزلتهم أعظم منزلة ورتبتهم أعلى رتبة، فقد أضاءوا الدنيا بشموس علمهم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ويبين فضلهم دلالة الاقتران، فقد قرنهم الله تعالى مع رسوله في الآية السابقة وهو أحب خلقه إليه، فلا يقرن الله تعالى مع رسوله إلا من كانوا على درجة عظيمة من الخير. فإذا أراد المرء منا أن يرتقي أو يتقدم ويفوز بالرفعة في الدنيا والآخرة، فلا بد له من أن يستضيء بنورهم وأن يسير على خطاهم، فهم الذين عضوا بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النماذج المشرفة للصحابة الكرام الذين خصهم الله تعالى بالنور هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وكان أول من خرج بأهله، حيث هاجر مع زوجته رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى للحبشة، وتبعه سائر المهاجرين كما هاجر بعد ذلك إلى المدينة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله وبالجنة، وكما فعل عثمان بن عفان فعل كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم النجوم الزاهرات، وكما يقول القائل: في حضرة المصطفى يا قلب زد أدبا وزد صلاة وسلم في مغانيها، يا قلب واذكر رسول الله مفتخرا تشرف ونوه بآل البيت تنويها، واذكر صحابته عدد مناقبهم، مهما برعت فما والله تحصيها، محمد خير خلق الله شافعنا، كالأرض تشهد أن الماء يحييها. كنتم مع النور في القرآن والسنة، غدا حلقة جديدة.